الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان لم يجوا إسلام دا كارثاتي وهار إداوة كإنسان به نتو بيرشاوي خوي وبيري لأبكاتوا درس عبرته بندو آمور قاري زوري تدا يشيك لو بسر هاتانا كلمالي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام روي دا كمان جيك بهوي أو كارثاتوا لخمو فجارو ناخوشي دابون لنا راحتي دابون أو بهتان أبو كبو عائشي خزاني في غمري خواكرا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. خواي فروردقان عبدكاني خوي تاقيدة كاتوا وإنسان اشتاوكو زياتر دز قرتوبي بسنتي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام تاقي كرنا وكي قدستر دبيت. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بخاري ومسلم وهروها إمام أحمد وغير أوانش روايتي عن كردولة عائشة ورضا إخوائي فرودقاري لبي. عائشة ذا فرميت عادتي في غنبر إخواء وابو عليه الصلاة والسلام ككاتك بو سفرك درويشت قرعي ذكر لنيوان خيزان كاني دا ناوي شي در تشوبا لقرعك أو يعني لقل خوي بو سفرك إذا برت ليشك لغزو كان دا ناوي من درتو لقلب يا غمري خوار ويشتم عليه الصلاة والسلام أو سفرش من دواي أو أبو كحجاب فرز ببو دواي أو أبو كخواي قورا حجابي فرز كربو بس العفرتان كبورش تبنو ديار نبن لفياوان دا فرمي لقلب يا غمري خوار ويشتم عليه الصلاة والسلام من لسر حشتريك بوم لكجاويك دا لسر حشتريكي خوم لقران ودا لشوين اقلام عن دابو لنزيك مدينة زور ما نما بو بلا ما بو نيشي وهاش ناك زور كم بيت لا من دابو شو منيش جم دور كوت موبو اوي قضاي حاجتي خوم كم كاتك قرام و لرئيقه سير مكرم الوانكي يكم ليك وتوو ديارنا ماوا وتم باب قرمو بو او شويني كبوي شم بشكو لبي بيت تا تشومو قرامو هاتمو وشوينكي خوم بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام وصحابة كسيان لبينا ماوا شم كعائشة رزاي خوالي بي الشوبو كالكجا وكي خوي هات دلو وشو دزبا او بقينت فزاي حاجبك كاتيشيشكا واشتركا بكجاو هل جيراوا كجاو كان هل خصوة تسر هل داوة تسر حشتركي دفرمي من آفرتيشي قلو نبوم تاوكو هستم في ابكان وابزان انكاش تيقلنا وكجاو دانا ماوا هل يان قلتو رسلو يان داناوا كالعادة وانزانيوا كمن هر لبيم في أمر إخوات صلاتهم لقل مسلمان كوتوت الرأي بيان بجيهشت كجيشت ما أبي شويني خوم كسي لي نماوة وتم بالو شويني كليدر تم لبي بمن مو أكيد دقرينا وبدوام دا بويا اندر كيو كمل لك جاوا كم دانيم دقرينا وبدوام دا دفرمي خوم لك وتمان دوبهم أو اندم زاني با إنا لله وإنا إليه راجعوني كسيك بخبر هاتم كما شام كرت يتشيق لصحابة كاني في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كناوي صفواني كري معطلة كلا غزاي بدر برزاري كردوا دفرمي أوكي أبا ريزا لدواوي جيشك أبو كاتك أو هاد جيشك أبو يشتبو لدواوي ديت كما شاي كرت من أول وكوتوم يكسر خوم داقوشي دمو شاي خوم داقوشي كاتك صفوان جيش تابه والله ما كلمني بشيء عائشة دفرمي سوين بخوا هرشي قصي لقلينا كردوم هرقصشي لقلنا كردم إلا أوا كوشتركي خوي نخداو وشتركي خوي دابزانت عائشة دفرمي من سواري وشتركي أوبو من راي تشاه بو أوي بمقينته وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي كاتك كجيشتي نوا مسلمانان كاتي نيوروبو لشوين اقلايان دابو كخلق كمني بيني لسر وشتري صفوانم وأويش غلشمي وشترك الرادة شيرشيد بتنها فهلك من هلك أويك شيطان زفري بيبر يكتر قماني خرافي كو تدلو يكتر برياري شان لدلو خوايان دا دفرمي ايمج نازانين كخلق اوا قماني خراب دبا چون کسی که لخرابه به ناتی به نوجینی و روبا آشکرال سر وشترک لگو پیامک بیتو بیت و لایپی عمری خواهی صلی الله علیه و سلم. دوای آواز فرمه جراین و مدینه آگام لهیج نیا. لناو شار دنگ دنگ دستی پیکر دو بلامن به هیج نازنم. روزی چیان عادت وابو آفرتان کد چون در و شار بو قضای حاجتیان چون ک. شويني دست باو قياندن لناو شار نبو كاتي خوي فرمي لقل دايشي مصطح كيوجيش يقول صحابة لقل او رويش تنبشو بو اوي توزي دور كوين او بو قضاي حاجت فرمي لرقا دايشي مصطح لاقي كوت بر جلكي خوي وخريق بو بر بيتوو دستي كربة جنودان بمصطحي كري او شتم اي فلانا آفرت قناح الدقاتي شون قصبو فياوي بو كوركي خود دلي كوركي شاكا وباشا قناح الدقاتي بو قصي فيا دلي فرمي اوشو تي آقاد نتيا فقير والله قصي فيا نالم إلا لبرتون بيت تي لبر من بو كيف يوان دي بمنوا هيا وتي آقاد لهي جنيا مصطحية شاكا لو كساني لو كومل كسي كبهتاني شان بوتو كردو لناو شار باوه كتو زينات كردوه لقل صفواني كري معطل فرمي آقام لهيج نما بوش شوما دروا ففلا هاتم مالاو في بولاي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام هاتم كر في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أو عطف حنان وصوزي جاراني نما ولا قلم وتم أي في غنبري إخوة إذن مددي بشمو مالي باوك مدايكم وتبالا برو كسيكي لقل ناردم تاقيشت مو مال كتوم باوكم لسربان بودايك شم لمال ولا خوالا وبو شمكتم اي دايا ششتي شواهي باز ذكري فرمي رولا دلتنگ مبا هيت آفرت اگنية كووكو تو جوان بيتو ميردكشي خوشي بوي وهويشي هبه إلا قصيفي وهل دبستري جوه مدايا فرمي وتم يعني اوشتا باولا ناو خلق دا باو چشم زانيويتي دالي بالا باو چشم زانيويتي دالي دستك دستم كربا گريان بهوش كوتم وكوتم لشويني خوم باوكم لسربان جويل قرياني من بوهات اخواره و دستي كربا قريان وتم اي باوكا فيغنبري خواش زاني بيتي وتي بالا فيغنبري خواش اقاي لو خبره حيا او جادة فرمي دستم كربا قريانو باوكم سوين دي لي اخواردم في إلا دي بروي ولاي فيغنبري خواسم بروي مالي خوت فرمي قرامه وبلام والله نخوبة شاوم دادت نإسراحدكم نفرميسك لتشاوم دوستيت في عمر إخواش عليه الصلاة والسلام دي تجوره ودكيت دره وببيء ويكا وكجاران مرتاح دلخوش بيت لقلم تاتي عمر اخوه صلى الله عليه وسلم مشاوري بدوك اذكر لها ولاني خوي بعلي كري ابي طالب وباسامي كري زيد فرمي ورن برسيارتان لذاكم رأيتان شيا راويستان بيذاكم سبارد بو موضوع عدلين شي أسامي كري زيد فرمي أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم والله لعائشة لخير زياتر لما النبي نيوا هر يشيق لأيما لخيزاني خوي أمينة شون أيما لخيزاني تو أمين نابين أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أي علي تو دليتي علي رضا إخوة قوري لي بفرمي أي في غمر إخوة افرتان زورن اگر اذنی شیده و مالی باو چی خواهی گوره خیرترد بس کو بنسیب کات جا عائشه رضای خواهی در فرمه اقصه هر لظلم دابو که علی و تی رضای خواهی لبیت دوائی اوه در فرمه پیغمبری خواهی فانچو خادمه کمی بان کرد بریره فرمه ای فلان جن ای خدمتکاری عائشه پیم بله عائشه چون دبینید چی لی دخوینی توا سبارت بو باسيك امره هيلا ناو شاردا فرموي بريده وتي اي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم شن بخوا الخير زياتر لعائشه ما النبي نيوا بلام عائشه عادتي وايك تشيشي كم تمنى شوانا اگر هوي رجدانت بو شيلان كخوي لك ود اگاي لينيا اخو هرشي دي هوي ركشي دي اخوال ديبا او اگاي لينيا لمش خوي لك تو اگاي لو نماوا جماني خراب نابي بعائشة ببرد فرميت يا عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أوجات شو من بر سر من بركي لمزقود فرمي أي مسلمان آي أي وقبول لكن فلان كس عبد الله كري أبي كري سلول سر كردي منافق دور وكان رازين آواء تهمد باري شرف ناموس كرامة عرض من بكات لناو شار بلاوي كاتو بهتان بو خيزاني من بكات فرمي سعدي كري معاذ هستار رضا إخوة لي بقوري أنصار فرمي أي في غمر إخوة والله إذن ما مدلم لي دين لولا ويش اشترها سعدي كري عبادة فرمي والله ناتواني لم لي بدين شكلت إيرا وعشيرتك أو نبو فأخذته الحمية تعصبي عشيرة قريتي قوماتي قرتني فرمي نخر أقر لا عشيرتك خد بعوادنا دا قد هرشن دا كابرا سركر دي منافقة كان بلام چونك لعشيرتك خويبو تماشاك تعصب قرتي وتي كز ناتواني لم لي بدا هرشن دا تشي بو بيغمبر كردوا بهتاني شي بو كردوا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيدن جي كردنا وعلى مزقوت أو جات شو مالوا بطاقته إذنم لبيغمبر إخوة ورقر شو مالي باوكم دانشتم روجي كان أو مانجيك لناو شارق صديت ودشيت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ها سلام هات مالي باوك دانش بو يك من جال دواي مانجيك هات فرمي أي عائشة أجر أو تاوانت كردوه توبك وداوالي خوشبون لأخواب كأخواي قولت توبة قبول لكات بقر يوبو لأي خوا بكالق ناية شار نوي أجر نشت كردوه أو بلي من بريء مو بيتاوانم جيشت أو مرحليك في غنبري خواب كويت قمان عليه الصلاة والسلام بلام اتهام خيزاني ناكا بل كووك الشرع في دلت دنا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دلي لخيزاني في زنية عائشة رزي إخواني بدا فرميك جملة في غمري خواب وأوام في بلاء باباوك مجمع أي باوك بولا من هذا يتوا تو دلنياني لك تيخوت كفاكا طلباوك متي والله نازانم تبلم هيتم بينية تبلم وتم أي ذاك تو والله مدى ولا جاتي من وتي والله رولا ناتوا مني شيس قسم فينيا فرمي عائشة رضي خالي بي ألجاوتم والله هيش قسم فينيا بيكم إلا أوان بكا أقر إسا بوتان بلين بلين من داوين في سيم كردوا أو خلشي زوري في خوش لودالين ولا اعترافك كخواز دزاني من داوين فاك كبرزلم داوين فاكم أو باون فيناكن كواتا في وجناك أقصبكم إلا أوان بي كويني من وكويني يعقوب واي عليه السلام باوشي يوسف كاتك أوهم مصيبة مشكلة بسر هنا فرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبري شي جوان دا قرم آرام دا قرم خواي قوري أرمتي درم بحقيقتي أو سدى بيد الكبت دا فرمي دستم كربا قريانو شم للاي شي مالا وكوتم پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام دانشتوا دوای او پیغمبری خواه علیه الصلاة رنجی تکچو بمچاوی عرقی کرد وکو عادتی خوی کاته که وحی بودید پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام عرق دای دا گرد چون که زور قرز بو وحی دابزین لسرسریه فرمی زانیم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام قرآنی بود دادا بزید دقیقه با دقیقه و لحظه با لحظه تیگیشتم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وضعی قرز بو او جاور دور داد مچاوی گشای وا او جا هر اون دک وحی کتوا و بود دعایتی بو هات خوار فرمی ابشیری یا عائشه قد برأک الله تعالی مرزب ای عائشه خواهی گوره لسر آسمان کان تبری ای توی کردو توی بپاک دانا خواهی گوره براعتی توی کرد نکسی تر ببل عائشه پاکا فرمی دایک موتی ای عائشه هسته دی برو لای پیغمبری خواه علیه السلام و تم والله ناچم سپاسی خواهی گوره دکم خواهی گوره براعتی منی کرد ایو براعت تان نکردم نتو ای دایک نباوکم نپیغمبری خواه علیه السلام دفاعم لیناکن خواهی گوره دفاعی لیکردم لسر عرشکی خواه و دعایتی دا بزان کپا چیتی عائشه تی دا درکوت رضای خواه پروردگاری لبیت او مصیبت گوره مانگی چی ریک لخیزانی پیغمبر و مالی پیغمبر دا علیه الصلاة والسلام بو بهتانو بو درو هل بسنه بو عائلی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لنا راحتی دا برجین و شارش تیگره دم بدمی او جور مشکلی بی خواب من پارزه کواتا مسلمان دا بیوریا بی براکانم بهتان کردنو درو هل بستن بو خلق تاوانه چی گوره لای خواهی گوره عقوبه چی گوره وكو أود آياتك هاتو باسي لكن إن شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهي فروردقار دا آياتي دا بزانت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي مسلمانان أو كساني أو بهتانيان كردو هليان بس عصبة منكم كومال يقول أخوتان بلان بسر كردائتي چه؟ بسر كردائتي منافقي چه قوري مدينة كعبد الله كري أبي كري سلولة كواي زاني بهاتني في غنبري إخوة علي صاصم بوناو شاري مدينة أو سر كردائتي كي لدزة چهتو في غنبري إخوة زعامد ورده قريت بوية دستي كربا منافقيتي دجاياتي في غنبري إخوة وناموسي في غنبري إخوة علي صلى الله عليه وسلم إخوة قبل فرمي عصبة منكم كومالك من لخوتان چن نارا حتى كومالك لخوت کمالک لمسلمانان کمالک لدوستانی خود بهتاند بو بکن و درویه کد بو حل بستن عصبت منکم کمالک لخوتان او برابر زکانم دوباره دلتو لتاریخ دا و امزانم لسردمی پیغمبری خواد علیه صلی اللہ علیه سلام کراو گتراو کتای پیهات لهمو سردمک دا منافق کن هول دادن بهتانك دروس كان بو او كتاني كشوين پیغمبري خواده كون عليه الصلاة والسلام و بو بهتانش كومالك مسلماني ساويل كده خلطه و باور دكات و شوين او منافقه دكون نازانن كهدفي منافقه كالزور فيسا چونك انساني منافق كاتك عبد الله كري ابيك او فتنه دروس كرد ما بس يشبو ما بس تنها او نيطعن الاخيزاني پیغمبر بداع شكو كفيغمبري خوا خيزانا كي اوابي كواتا خوشي بكالك بيغمبرياتي نايد كواتا او بيامي كفيشي هاتو بكالك نايد كواتا هدفي منافقة كان رخنا قرتنا لإسلام وتانا وتشردانا لإسلام بلام كومالك إنساني مغفل وساولك بونازانا لمنافقة كوشتك دا بسن يكسر اوانش ديلين ووكو توتي ودوباري دا كانوا لنا وخلقو نازانا زرري او إشاعة درويتشيا بردوام اوه لهمو سردمك دا بتعبتيش او كساني كفشل دينا لبرانبر بلغي قرآن وسنة ناتواني رخني قرآن وسنة زي بقريت ناتواني رخنا لقصد بقريت ناتشار فنادة باتة بربهتان بوكردنت فياوي اوانية بلي اوستد غلطة ببلغي قرآن وحديث ناتواني اشتكر راسا ناتشار اي شون خلق اللي براتيني خلق كاتا دجمنتو او حقد لي ورنقري بهتان يكد ولكات اسانا بهتان كردن اسانا وكل استردامي خوما عنده كقصي حق بخلق بقوتري وخلق بولاي تنها خواه فرسي بانك بكريت خلق بو تنها شوين كوتني سنتي في غمري خواه عليه صلصم بانك بكريت يشيق لولا وراز زبيتوا بابا وإرهابي وثيرورستا إرهابية إرهابية كانت شداية كامية تيرورستيكا كدلين با خلقي شخص فرز نبن خوا فرز بن أو تيرورستيا يجي اشتر لو لاوا ليد راز بيته بابا وعميله وبكري جيراوا ايوه ناي ناس النازان المسألة كتشيا هب وملايا ودندي شي تسجيل كلاو بلاو بوتوا وتويتي مانغانا لا امريكا ولا اسرائيل واوندا باري بودي او خطيبي نزغوتي غوري شوار قرنا دنجي تسجيل كلاو ملايا لاخوانات التيت ناتواني بلا او قصي غلطة نا بلاوي دكاتو بابا وعميلي امريكا وعميلي اسرائيل وبكري جيراو نا زاننا وخريجي تيا هيا اسلامية كبلغي بينامين اللي برامبرت بابا ودجي مسلمانانا او عميلة ويا تشيتيا لولا ارضلان او بارتيا لولا ارضلان او بعثيا هيتي بينية ناتواني بلا اوقصي غلطة بوتانك تبو دكا زور بعض ثاني عميلة وبكري جيراو دجي مسلمانانا دجي مسلمانان حزب كيتوك إسلامية براسي نازانم شون حزب علماني براس زانم مسلمان دبه هموش فين غيبازي خواي قوركه بي لشوين سنتي فيغنبري خواب روا عليه الصلاة والسلام نابي مسلمانان تفرقوا فارشا فارشا بن خوابة تنهاب فلسطين وتنها شوين فيغنبري خواك بين عليه الصلاة والسلام بلام كبالقات بينما بوتان كردنا سانا اوه فلانا كز اوايا بكري جيرا وعميلة يا تانا استخباراتنا وانا اوانا استخباراتي سعوديا استخباراتي سعودية الا لعنة الله على الكاذبين بلين امين مسلمانا لعنتي اخوالو كسي بهتان دكا ودروء هل دبستيد لعنتي اخوالو كسي سمعتي مسلمانا دبابنا حق مسألك خطر بلا كالم اخواي فروردقار دا آيتي نار نخوالو بو اوي درز بيبو او كساني كبهتان بو مسلمانا دكا بلام نابت درس بوزور بيكاس خواهي قولة فرموي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم كاتك مسلمانان أو بهتان دبيستن دبن أبو أيوب أنصاري كاتك أو بهتان دبيست برشاري لخيزاني كالفرموي أي أم أيوب تشت اوي كدلين عائشة كردي تو ديكي بوخوت فرمي معاذ الله اي ابو ايوب شون افرتي مسلمان او دكات فرمي فوالله عائشة خير منك شين بخوا عائشة لتو تاكترا شون تو نيكي عائشة دكي زنا دكات خواي قولة فرمي تو اي مسلمانا قماني خير بخوتان دبن بلام قماني خراب بخيزاني بيغمري خوا دبن عليه الصلاة والسلام خوي بمجاهدو خمخوري اسلام دزانت قماني واب اخوي دبات بلام هرچي لقال او نبي هموي عميلة وبكري جيلا ودجمني اسلاما كاك قماني خراب مبا تدخلي نيتي خلق مكا اگر ظاهري ايشكت رخنت سيبا بلقو بيلي بلي او قصي غلطة او كردار غلطة بلي كبلقت بينيا تدخلي نيتي خلق مكا نيتيان چيا لخوته وبهتان بو خلق دروس كي او جا اخواي قرد فرمي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي بو شوار شاهديان نهنان لسر أو قصيك كرديان شو أخواي قورة دايناو هركتك بهتان بو آفرتك بكات أو دبت شوار شاهديها بيدنا حبي ليدا ذكره لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي بو شوار شاهديان نهنان لسر أو قصيك خوان فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون اگر شاهد نه یان شوار شاهد لسرق سکیان او انا لا اخوا دروزنن امروش زور به اسراحت صدکرید فلانه کزوای شوار شاهدن بو بینه دو شاهدن بو بینه بلگیکن بو بینه ک بلگت فینیا فاولائک عند الله هم الكاذبون ایو دروزنن ایو بهتان کارن لا اخوا پروردگار و مزانا کسیجید کا خدمت با اسلام و مسلمانان دکی لکات یک دا کتی شیتو بهتان کردن به پناه بخوای گورا او جا خوای گورا فرموی ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم فيما افضتم فيه عذاب عظیم والله اگر رحمت و فضل اخوان به لسرتان او بهتان کرتن خوای گورا عذابی چی زور گوری ددان لسری اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم بدم دم بدمي اشتك ذبي سنو يكثر ذا الشغلين وكتوتي فلانا كزواي قد كواتا واي قد كواتا واي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وبآثانش حسابي ذا كان واد زاني هيك تاوانكي قورنيا كلا إخواي قورة زور قورة يتوب بهتان بمسلمانكي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم قورتين ربا لا إخواء قورتين سو لا إخواء ويكتو دم دريجيب كي تسر عرض ناموسي مسلمانك قوشي بخويتو لخوته وباسي بكيتو بهتاني بوبكيتو افتراي بوبكيت أولا إخواي قورة تاواني زور قورية أو جاء إخواي فرودقار تفرميت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أوانيك فيان خوشة قسي خراف ناشير سبارت بمسلمان بلاو بيتوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أوانس زايتش زور بإيش وبآزاريان هي لدنيا والقيامة أوانيك في خوش بي قسي ناشير خراف سبارت بمسلمان بلاو بيتوا واجب وايا اگر بیستت برای چی مسلمانت زینای کردوا باسی نکی اگر بیستت اگر بچای خوشت بینید نابی باسی بکیت نابی سمعی او کسبرید بلکو توبب کاو بگرد اولا اخوا ستی کاو دای کوشا نکتوشتی کنیشا منافق اک دروستی کردوا توش باوری فی بکیتو دهوالا کبکتی تو بلاوی کیتو لشوینان بیلی تو اوانی که حزبو صفت دکن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أوس زايش بأيش وبأزار يعني هي للدنيا والآخرة خواب من فارز العذاب. كهات مسلمان موقفي تو بلامبر درو دلسو بهتان كهل ضبط سيد بيشي بيت. يكمشت جماني شاق ببيت بمسلمان. يكمشت. كذلك فلان من المسلمان آواي. فلان كسا آواي كرت. يكمشت جماني شاق برا. شون جماني بس بخود دبي دلي من لو استخرافة ناوشي موا بلي دي فلانا مسلمانوش لو ناوشيتوا فلانا مسلمانوش لو ناوشيتوا سوين بخوا وبشاهدي كومالك كس تلفونم بوكراو كجوشيان لبوا كسك تلفوني بوكر دماما مستقردن معنا ازاكا كتن بوكاكا تشيه يناد ناسم تيه متودة ناسم تم لسر كي قردن ادا ازاكم والله بهتان من بوكر دوي تم بهتانا كتشيه تي والله وتو معنا ما مستقر عن بركو مالك افريكي غد دانيش بوكا ملايان دكر لمسبحك تم جا كام مسبحة لشوية كي من تان بيني تي والله أخو الأخو مانا ودروس مانكر بوي سمعة دبارين وتم تو تشي والله أنا إيما يتشيشين لو حزب فلانيانا بعبادة الشي ذا زانت بوي خلق صور نقريت إنسان لأخوات كرسي برام كشتيكت فيه قصيكم كردوه غلطة تي شواني قرآن وحديثة بلا أوصى غلطة لسرسر وسرچاوم بلا أو فتوايات غلطة لسرسر وسرچاوم بجويري بلقي قرآن وحديث بس بختان بو كردنو آبرو بردنو سمعش كاندنو درو دلسة هل بستن دفي إنسان لخوات ترسي چون خواي پروردگار عائشة تبري أكر إن الله يدافع عن الذين آمنوا خواي قردتان إيمان دار دكات ومزان شاري بحاكمة خوايك هيك بهشت جهنم بدستا خوايك هيك بعزة كردنو زليل كردني بدستا او كسيك لو إشانة بقريت او كسيك شوين عورتي مسلمانان كويت او كسيك بهتان بو خلقك خواي قورة سوچي دكا وزليلي دكا لدنيا فيش قيامت خواب من بارزي كواتبرا كانم اي او كسانش كمسلماني شاكنو سرخصني اسلام تان دوي باهمو براي يكتر بين بعد از لناو دز بين بو خزمتي اسلام نفتي من داها بينالم هموي تيدا هي ايشي بهتان كردنو ايشي غيبت كردنو ايشي بريتيه لو ايكا لناو خلق سمعي خلق بلت او كاري شباش نيا فنا بخواي قولك ايمش او صفة من هبه نيتي كس تاوان بارناكي نطعنا لنيتي كس نادين بلا مشتك حرام بدلين اوست حرامة موسيقى حرامة بنص حديث دلين موسيقى حرامة نما نقولتو النيتيان غير اخوايا اشتوانا لين فنا بخوا مسلمانيش باوريابا بفيتي منافقان لندا كمنافق حزبه بس مدكن كواتا يا كم هالويست برايكم شون قماني باز بخود دبي ببراي مسلمان اشتي برا وما زانتو مجاهدين شي قوري اسلامي وغيري توش همو يعملوا بكري جيرا ودجمنان اخوان او غلط اگر وا قمان بريد دوام يعني اگر قمانك كوتا دليشت نتواني قماني باش اجبري بدم ميلي خواي يورد فرمي اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم قيناك هاتنا وضلتو بو خود خريك قمانت بودروز بي بلان بدم ميلتو في عمر خوالي صلى الله عليه وسلم خواهي قولة لقناه أمتكم خوش دبي أويك لدليان دا وسوسية تاب دم نيلين وبكردار نيكن محاسبة ناكرين ما يخدمت سيم هنقاو أقر لدني شدر تجارك نشي دعوة يبوب كيتو شار بشار وقند بقند بقريبو أوي هولي توش كان دني فلانا مسلمان وسمع بردني بيت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إشي تو نبي لو لقل أوكوم الله كسبي لو عصاب يدي لو دسيبي كإشيان لك دار كردن وسمع بردني مسلمانا وريابة خطرة خوابه هلاك الددا أقر أو صفة البيو لقل أوكوم الله ضلنا خوش بي خواب من فارزيت خالي شوارم هر كسيك كشتيجي باس كده قال كس لسر كسيك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلي بلقت يا قر راسك باوري في مكة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء خواي قول فرمي بو شوار شاهدي أن هنا لسر سكيان كسيك شتيك بول الله بابا أو بكري جيراوي أمريكا بلي بلقت يا هر ملت خواوايا رازك والله خوما نما زاني بو برو لاي كسيك شتريج دوي كسو دي كسيك كرباتيك أو جاء قوم كقول دبي وملي خوشتر دبي نازاني لا إخوة قبر حساب شون دبي كواتا هنقاوي أخيرا أو بيكتو هركة يقسيكت داواي بلقو دليلي لبك لأخير دابرا كان إنسان عفة وعفاف ورعيها بيت عائشة رضي أخوة كردقالي اللي بده فرمي لناو خزانة كاني بيغمبر دا زينبي كتي جحش زينب زور منافسي مني ذكرت شكا زينب خواي قورا لا سروي عرشوا لسر آسمان كان والزينبي لبيغمبر مارك بو خوي خواي قورا عليه الصلاة والسلام زينب بو فخي ذكرت بلام لو فتنة يدا بيغمبري خواه ترتياري لزينب كرت فرمو أي زينب شون عائشي هبيت دبيني فرمي زينب عصمها الله بورعها خواي قورا فارسي بو ورعيك هيبو بو لخواتر سيك هيبو فرمو أي بيغمبري خوا والله ما رأيت منها إلا خيرا والله لخير زياتر لعائشة نملي توح نقوك وهمدك هوي خوا خوايتي هوي كيف كيف تتشعلوا جاب روشتي بوب هون وشتي بودروسكا فرمو أي بيغمبري خوا والله ما رأيت منها إلا خيرا سوين بخوا لخير زياتر من دو هوي يقوم نبيني وح خيري قد خواي قورا نجاتي دا أو جابرا كانم بيغمبري خوا سيكتي حدي ليدر كردن كحساني كوري ثابت بو وهروها مصطح وهروها حمنا كخرشي تشيبو كخرشي زينبي كتي جحش بو في غمبري خواه حدي ليدر كردن وطوبي خواهي قولة طوبي لقبول كردن اوانا قرانا واوكوم الله ولا خواهي كروا وردقارو فشيمان بونوا بلا منافقانو سر كردي منافقان لها مو سر دمك هول ددن سمعي مسلمانان برن كوم الله مسلماني ثاوي الكرده كولا داويانوا نازان كمؤامرة كزور قوري للسروة ولو سردمي ايمج دا او بهتانيك بو عائشة كراو دا آية قرآني بو هاتو تخوالوا دا آية لو قرآن دا كايم دي خوينينا ولا سورة نور دا لقل اوج دا كومالك انساني دور لدين تا استاج دلين عائشة زيناي كردوا شو مسلمانك شون دا بيبا مسلمان حساب بكري كسي كطعنا لخيزاني في غنبري خوابدا لقل اوج دا دا آية قرآن لسورة نور دا خوا داي بزاندو عائشة خوا يقول دا فرمي عائشة باك بو خوا يقول فرمي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم تا ايساش كوم الله كسيكا با عائشة دلن زنا كارو زنا يكردو لعنتي لي لكن خواب من بارزت لأخير دا برا برزة كانم هنديك جار محنة ومصيبته شديت ومزانا دلت فيتنك دبي بلا محنة كو دبي بمنحة ان شاء الله نقميك ودبي بنعمة إن شاء الله سرتا فينا راح دبي بلام بقى لأخير دا بخير توا دبي عائشنا راح تيجبو بلام عاقبتك خير بخواي جورب وخوي دا آيتي نار دخوار وعائشة بفاق دانا كاتا مسلمان صابر به ثبات تبي لسر دينكت لسر سنتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ونشغل في بدرو دلسو بهتاني أو لولا أو قصانة تأثير التينكن توكل لسر خوابيو هول دي وكو السفينة وانك خلق رزقار كي لا نا عدالتي ونا روايي وشرك وبدعه وضلالته وبو هدايته وتوحيد خلق رزقار كي بإذن إخوة لجهنم وبو بهشتكي إخوة إيشي إيمة هدايتي خلق به شاك كاريبي لنا وكو ملقادة دابين كردني بإذن إخوة أمن آسايشو هيمني وهيدي بي لنا ولادة إيشي تو أوبي خلق هداية بدري نج ایشی تو به آشوب و آجوانان و فتنه جاری به خواب من پارزی بخاطر نوجوان کانی داو کارم نخواهی پروردگار بخاطر نوجوان کانی صفات برزکانی روح من پیبکا هدایت من بدا اخلاق و روش من جوان کا خواهی پروردگار پارزی خواهی پروردگار وامان لید که کسانی چی به تقوا بین خواهی گوره کسانی بین تنها ما بس من تو به خواهی گوره کسانی چی چاککار بین و خیر و برکت و رحمت بین بو گل و ولات و اجتماع کمان بركات بين بو خومن بو عائله كمان خوي پروردگار اخير من خير كي لبلا و مصيبه به من پارزي وثبات من بديت جيجير من بكي خوي گوره بش من پارزي لا درو دل سو بهتان نا حزانو منافقان و دجمنان خوي گوره اخير من خير كي والحمد لله خوي گوره شفاي نه خوش من بدي بهشت من بنصيب كي واخر دعوانا.